الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تجعلنا من خيار عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا يسر لنا ما تحبه وترضاه لعبادك الصالحين يا الله يا كريم. كنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هل من قارئ؟ أنا. تقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مل الميكروفون. الميكروفون معك. نعم، حتى يسمعوك. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. ونقول: أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وخصه بالذكر إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم، فإذا علم حكم أمته علم الحكم في جميع الأمم الماضية، حيث كانوا كلهم جاءوا بالتوحيد، فإما لكونهم داخلين في حكم أمته، حيث كان العهد مأخوذا عليهم معناه على أنبيائهم. الأخذ عهد على الأنبياء، أن كل نبي أرسله الله أخذ عليه العهد أنه إن أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن ينصره. نعم. إن أدركوه ليؤمنون به، فرسالته عامة لجميع الأمم. والحاصل أن جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد، إذا أراد الله تطهيرهم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا التطهير هنا المراد ليس معناه أن جهنم هي في حقيقتها فقط مسألة يعني تطهير بالنسبة للمؤمن، بل هي عذاب أليم. الله تعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هي عذاب شديد أليم على من استحق العذاب عند الله سبحانه وتعالى، لكن كأنه أراد بكلمة التطهير هنا أن يلاقوا العذاب الذي استحقوه على فسقهم، على هذا المعنى. نعم. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، أي معترفين له بالتوحيد وبه مؤمنين بلا ترديد، وذلك لأن التخليد في النار من أعظم العقوبات، وقد جعله الله جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات، فلو جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية، فيلزم منه خلف الوعد، وذلك لا يجوز. نعم. وذلك لا يجوز على. نعم نعم دقيقة. وإن تاب الإنسان في الدنيا لو كان عنده مليون كبيرة فأحدث توبة كأنه ليس عليه ذنب، لا يعذب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو كان عصى مليون معصية وتاب توبة نصوح توبة كاملة يعني من كل الذنوب، وتوبته كانت نصوحا بحيث إنه لم يرجع إلى الذنوب، الله يغفرها له كلها. نعم. وذلك ذلك لا يجوز عليه تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخلف الميعاد. قال العلامة النووي في شرح صحيح مسلم: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه في البلوغ، يعني كان مجنونا قبل البلوغ ثم بلغ على الجنون ثم مات بعد ذلك، يعني بعد التكليف مات وهو مجنون، هذا لا تكتب عليه سيئة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رفع القلم عن ثلاث وعد منها وعن المجنون حتى يعقل. نعم. والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخل الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. الخلاف المعروف في الورود يعني هو كأنه ليس بخلاف، من حيث إن العلماء بجمهورهم بل بعامتهم يقولون إن ورود الذي هو تقي يرد جهنم بالمرور في هوائها في سمائها لا يدخلها، أما أنه قول بعضهم أنه يدخلها دخول يردها ورود دخول لكن لا يستشعر بهذا كأنه لا شيء. الحق أنهم يردونها ورود مرور في هوائها على الصراط. بعض الذين هم من الذين تكتب لهم النجاة يوم ذاك، بعضهم يمر على الصراط مشيا، وبعضهم أسرع من ذلك، وبعضهم أسرع من ذلك حتى تجد من القوم من يطير كسرعة البرق كاللمح يكون يمر مروره فوق الصراط، وهؤلاء يصح عليهم كلهم أنهم وردوها، لكنهم وردوها ورود مرور ولم يردوها ورود دخول. نعم. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وأن من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول. نعم، يعني من مات من غير أن يتوب من الكبائر نقول هذا يستحق العذاب، لكن هل يحصل له العذاب أو لا يحصل هو تحت رحمة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم. وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق مذاهب لمذاهب أهل الحق أثبت لها ألفا لمذاهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصيل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وإذا تأملت ما حققه تجده أينما ذكره المصنف حيث قال وهم أي أهل الكبائر المتقدم ذكرهم في مشيئته تعالى وحكمه، فهو سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، وذلك بفضله ورحمته، كما قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكان فضل الله عليك عظيما. وإن شاء عذبهم في النار المعدة لتطهير الأوزار، يعني للعذاب المستحق عليهم بأوزارهم، لأنهم لا يدخلون الجنة وعليهم آثار الأوزار. آثار الأوزار يلقونها في جهنم. نعم. بقدر جنايتهم وظلمهم لأنفسهم، لأن عذاب جهنم أيضا يتفاوت بين عبد وعبد على حسب ما فعل. يعني حتى في الكفر عذاب الكافرين ليس عذابا واحدا، كل الكافرين يصلون إلى الدرك الأسفل، لكن حتى هؤلاء عذابهم بعضهم أشد من بعض، لأن الذي يكون داعية كفر ليس كالإنسان الذي اتبعه. يعني الإنسان الذي اتبعه كافر مستحق للعذاب، لكن الداعية إلى الكفر أشد عذابا، مع أن هذا عذابه لا ينتهي وهذا عذابه لا ينتهي، لكن يزاد على من كان داعية كفر يزاد عليه. نعم. بقدر جنايتهم وظلمهم لأنفسهم، وذلك بعدله وحكمته، ثم يخرجهم منها برحمته التي وسعت كل شيء من بليته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كأنبيائه ورسله وملائكته وأهل معرفته، فذلك بإذنه ومشيئته للأحاديث الكثيرة المتواترة في المعنى. هذا كله تكلمنا فيه كثيرا، يعني ليس بحاجة إلى مزيد من الشرح. نعم. منها حديث أبي سعيد في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله وفيه، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ومنها حديث، يعني أن الله تعالى قد يغفر لأناس لم يدخلوا في شفاعة أحد من الشافعين، الله تعالى يخصهم برحمة منه فيدخلون الجنة ومن غير عذاب. نعم. ومنها حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا بعضهم قال هو أويس القرني، هذا الرجل الشافع، بعضهم يعني ذكره فقال هو أويس القرني، لأنه يوجد نص آخر أن أويسا رضي الله تعالى عنه يشفع في مثل قبيلة مضر، وهو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خير التابعين. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته دار كرامته، وذلك بأن الله مولى أي ناصر أهل معرفته في دنياهم وآخرتهم، ولم يجعلهم في دنياهم وآخرتهم ولم يجعلهم. هو عندكم مكتوب دنياه وآخرته؟ اكتبوا فوقها دنياهم وآخرتهم. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الجاهدين لتوحيده وقدرته، الذين خابوا من هدايته لمعرفته و ولم ينالوا من ولايته ما يرشدهم لتوحيده وعبادته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك فيه راضيا عنا يوم الحشر وهوله، فإنك المهدي إليه والمحب به. ونرى الصلاة جائزة خلف كل بر مهتدٍ وتاجر معتدٍ كل بر مهتدٍ وتاجر معتدٍ حيث كان من أهل القبلة، لقوله يعني بشرط أن يكون من أهل الإسلام. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وبر وفاجر، ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقات وأهل الأهواء والبدعة من غير نكير، وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهية، إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وهذا كلام في تحريمه إلا إذا أراد الكراهة عند الحنفية التي هي بمعنى التحريم، وإلا فالإنسان إن انفرد عن الفاسق يعني خير له من أن يصلي بصلاته، مكروه الصلاة، يختار من أهل التقوى ما يصلي خلفه، هذا أحسن له، فيكره أن تصلي خلف الفاسق وخلف الفاجر، لكن الصلاة صحيحة، هذا المراد. أما هنا العبارة إذ لا كلام في تحريم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ما لم تؤدي به بدعته إلى الكفر. نعم، وهذا إذا لم يؤدي الفسق أو البدعة إلى حد الكفر، وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه. يعني من عرف أنه وصلت به بدعته إلى الكفر هذا لا نصلي خلفه، لأن من شرط الإمامة أن يكون يعني الرجل من شرط الصلاة وصحتها أن يكون مسلما مخاطبا فيها بالأداء. المكلفون الذين على غير الإسلام لا يخاطبون بالصلاة على معنى الأداء، إنما يخاطبون بالإسلام لأجل أن يصلوا، ويوم القيامة الله تعالى يعذب الكافر الذي لم يسلم، يعذبه على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة، يعني يعذب لأنه ترك الإيمان ويقال له ولو آمنت لصليت، فيؤاخذ على ترك الصلاة. أما بالنسبة للإنسان المؤمن إذا صلى فاسق المسلمين أو مبتدعهم الذي لم تصل به بدعته إلى الكفر، لو صلى نصلي خلفه، والصلاة صحيحة لكنها مكروهة. نعم، وكذلك نصلي على من مات منهم أي أهل القبلة البر والفاجر بالشرط المتقدم، لقوله يعني إذا لم نعرف عنه مسألة تصل به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة، معناه بادروا إلى الصلاة على من عرفتم أنه مات من أهل القبلة، معناه حرصوا على ذلك، لأن في عد المؤمنين الذين يصلون على المؤمن فيه خير للفاعل للصلاة وفيه خير للذي نصلي عليه، لأن في دعاء المؤمنين لهذا الرجل الذي مات فيه خير عظيم له، والصلاة شرعت يعني فيها رحمة للفاعل من حيث الثواب وللمؤمن من حيث الدعاء له للمؤمن الذي مات. نعم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، يعني لا نحكم على هذا الفاسق، نقول هذا الفاسق إلى النار، هذا لا الله سبحانه وتعالى لا يرحمه إلا أن يدخل إلى النار ثم بعد ذلك إلى الجنة، لا نقول، لأننا لا نعرف إن كان مما يخصه الله برحمة أو لا، ربما كان هذا الإنسان الفاسق عمل عملا من أعمال البر فغفر الله له به كبائر، الله أعلم لا ندري. كذلك من رأيناه عليه علائم التقوى وليس لنا من المؤمنين إلا ظواهرهم، فرأينا فيه أنه يتقي الله ويلازم المسجد ويحسن للناس في المعاملة، كذلك لا نقول هذا على اليقين هذا في الجنة، لا ندري، إنما نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، لأن هذه الأفاعيل أفاعيل أهل الجنة، فنقول نرجو من الله أن يكون من أهل الجنة، هكذا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق وإن كان لازم مذهبهم. هذه وإن كان لازم مذهبهم فيها نظر، يعني أو لنقل فيها تفصيل، لازم المذهب لا يعد مذهبا بالنسبة لقائل كلمة أو لمعتقد شيء إلا إذا كان اللازم بينا، إلا إذا كان اللازم بينا، إذا كان اللازم بينا فلازم المذهب مذهب، وإن كان اللازم غير بين فلا يكون مذهبا، يعني لا نعده عليه. بعض الناس يعني مثل الإنسان ما كان سمع بتحريم، ما كان سمع مثلا لنقل بتحريم الربا، ما سمع، فهو قال هذا أنا أنتفع به من غير جهد كثير، أدفع مالا ثم أنتظر وأقبض المال كثيرا، ما كان سمع من المسلمين، هذا لا نحكم عليه بلازم مذهبه. مستحل الربا ما حكمه؟ حكمه أنه كذب الشرع، ومكذب الشرع يكفر، لكن هذا ما علة تكفيره؟ أنه كذب الشرع. هذا الذي هو مثالنا ما عرف ماذا قال الشرع، فلا نلزمه تكذيب الشرع وهو لا يعرف، لأن هذا غير بين بالنسبة له. أما من قال إن الله سبحانه وتعالى يعني قال إن الله سبحانه وتعالى ما خلق أفعال العباد، أو قال العبد يخلق فعله، أليس لازم المذهب أنه يكون نفى خلق أفعال العباد عن الله ورد قول الله تعالى وخلق كل شيء؟ هذا لازم مذهبه واضح، لازم بين. فعندما يكون لازم المذهب بينا فهو مذهب القائل، أما إذا كان اللازم غير بين نقول لازم المذهب ليس بمذهب. نعم. وإن كان لازم مذهبهم لأن لازم المذهب ليس بمذهبه، قال في شرح المواقف، قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب مطالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم، فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا. يعني كل هذا الكلام ما لم تكن البدعة وصلت بالقائل إلى الكفر. بعض العقائد فيها يعني هم على زعمهم تأولوا قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة دخلي في عبادي ودخلي رحمة جنتي، قالوا هذه ادخلي في عبادي هذه دليل التقمص، يعني على زعمهم إذا خرجت الروح من بدن شخص ترجع إلى بدن غيره، تدخل في بدن جديد يخلق فتتقمص هذه الروح وتتنقل، مثل هذه عقيدة نقول فيها هذا لو قالها هذا يكون يعني محسوبا على الإسلام؟ هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أنهم يعتقدون التقمص، يعني يعتقدون تنقل الروح الواحد في أجساد كثيرين واحدا بعد واحد، هذا لا نعده على المسلمين. نعم. وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب حل الكذب يعني أو هو الرواية فإنهم يرون الشهادة شهادة الزور لموافقيهم. هذه الكلام المنقول عن الشافعي له رواية أخرى فإنهم يعتقدون شهادة الزور لموافقيهم يعني يستحلون أن يكذبوا فكان يرد شهاداتهم ومن كان مثلهم كذلك ترد شهادته. يعني من بلغ هذا النحو في الضلال لا تقبل منه شهادة. لكن أهل الأهواء الذين هم دون ما وصلت بهم المسألة إلى حد الكفر هؤلاء لو شهدوا عند أحد لسمع لهم. لكن أنتم تعرفون أن شاهد القاضي لا يكون فاسقا إن لم يشهد له يعني من يعرفه بالعدالة لا تقبل شهادته. فلذلك هذا القول ليس على إطلاقه. يعني إذا كان إنسان غير تقي وذهب إلى القاضي ليشهد لا يقبل القاضي شهادته. لماذا؟ لأن من شرط الشاهد أن يكون ثقة عدلا معروفا، وعدالته تكون في مشهورة معروفة ظاهرة، وإلا لا يسمع القاضي شهادته. يسمع الكلام لكن لا يحكم بمقتضى قوله. وسماع الشهادة من أي كان يسمع، لكن متى يعتد القاضي؟ اعتداد القاضي بأهل الثقة والعدل، من هنالك يتخرج الحكم. نعم. وحكى الحاكم رحمه الله صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة. وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي رحمه الله وغيره. عن الكرخي رحمه الله وغيره ما لم يظهر منهم من ذلك اللازم شيء ظاهر كقولهم لذلك اللازم وتصريحهم به، وليس لنا أن نلزمهم بلازم مذهبهم ونحكم عليهم على مقتضاه بكفر أو شرك أو نفاق. يعني كما ذكرنا كل هذا على قاعدة أن لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب ما لم يكن لازم المذهب بينا. أما إذا كان اللازم بينا معناه ما معنى البين؟ الظاهر للقائل والسامع ولكل أحد من المسلمين، يكون هكذا أمره بين، يعني لا يحتاج إلى كثير نظر لمعرفة أن هذا القول يؤدي إلى هذا يكون بينا. نعم. فإن في ذلك جرأة على الله تعالى. ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وبقية الحديث ما هي بقية الحديث؟ أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا عادت عليه، وفي بعض وإلا كان هو الكافر وإلا كان هو الكافر. فأولئك الذين هم من المشبهة ومن المعتزلة وغيره يكفرون أهل السنة، وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا، هكذا كان علماء الأشاعرة يقولون. قول أهل البدع فينا قولنا في أهل البدعة أشد من قولهم فينا. الذي لم يعدك على الإسلام من أين لك أن تعده عليه؟ هو يرى أن الذي أنت عليه من الدين ليس إسلاما. الرسول قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا عادت عليه، وفي رواية وإلا كان هو الكافر. هذا نص حديث. نعم. ونذروا أن نترك سرائرهم إلى الله تعالى العالم بالسرائر في الإمامة، ولا نرى السيف أي سفك الدم واجبا على أحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا على من وجب عليه السيف، أي سفك الدم بالنفس القاطع كالقاتل والزاني المحصن والمرتد ففي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. تنبيه: قد درج علماء الكلام على ذكر نبحة الإمامة وإن لم يكن منه، لكنه يعني وإن لم يكن من الكلام، وإن معناه وإن لم يكن من الكلام، والمراد به يعني إن لم يكن من أصول عقائد التوحيد، لأن أصول عقائد التوحيد هي التي تبحث في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر يعني أمور الإيمان الستة. لكن الإمامة ألحقت عند كثير من العلماء لأن الابتداع صار فيها، يعني صار في الكلام على الإمامة كثر فيها، فكانت يعني هذه العقائد التي عملها العلماء لتمييز أهل السنة عن غيرهم. حينما كان المعتزلة والمرجئة والجبرية يعني تكلموا في مسائل، حينما ظهرت الشيعة بخلافها عن أهل السنة والجماعة أدخلوا مبدأ الإمامة في مسائل العقيدة ليحصل التمييز للسني يعني في أمر عقيدته ودينه ومعرفة الخلفاء على حسب ما جاء في هذا الشرع، فلذلك ألحقت بكتب العقائد. نعم. لكنه من المتهمات، قالت العقائد النسفية: والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد الغلول وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتنفسة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد الجمعي والأعياد، لأن بعض الأقوال في المذاهب أن الجمعة إذا أردت أن تقيمها لابد أن تكون بأمر الخليفة، يعني أو أن تكون يعني في سلسلة أوامر الخليفة، يأمر بها الوالي في محل الوالي، ويأمر بها السلطان في محل السلطان، ويأمر بها القاضي في محل القاضي، وهكذا. نعم. وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مخفيا منتظرا، يعني لا بد للإمام أن يكون ظاهرا. الإمام اسمه لماذا سمي إماما؟ لأنه يأم الناس أي يقودهم، ولأن الناس تأمه أي تقصده في حوائجها، فإذا كان غير معروف لم تكن له صفة الإمامة. فالغائب والمنتظر لا نقول فيه إمام. نعم. لا مخفيا منتظرا، ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يختص. هو قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. فعلى هذا ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنه، ولا يشترط أن يكون معصوما ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه. يعني لا يشترط أن يكون هو الفاضل على الكل، لو كان مفضولا مع وجود فاضل تصح إمامته، ولم يكن الشأن هكذا في الخلافة الأربعة، بل كانت على تسلسل الفضل فيهم، كان أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر، فكان أولهم خلافة، وكان من بعده بالفضل عمر فكان الثاني، وكان من بعده بالفضل عثمان فكان الثالث، وكان رابعهم في الفضل علي، وكان رابعهم في الفضل عليا فكان هو الرابع. يعني هي الإمامة لا يشترط أن يكون الفاضل هو الإمام إذا اجتمعت له بقية الشروط، لو كان مفضولا صحت له مع وجود الفاضل، لكن في الأئمة الأربعة عقيدة أهل السنة أنها كانت على ترتيب الفضل فيهم، أن سيدنا أبا بكر لا خلاف في أنه خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لا خلاف أنه الأفضل بعد من؟ بعد سيدنا أبي بكر. أما عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فالغالب نحن على القول بأن عثمان أفضل، لكن في بعض العلماء قالوا بالوقف، لكن لا أعرف أحدا قال إن عليا أفضل من عثمان، لكن بعض العلماء قالوا بالوقف، قالوا الله أعلم من هو أفضل من الآخر بينهما، لكن غالب يعني أهل السنة إذا أردت من حيث عمومهم يقولون عثمان أفضل. ثم سيدنا عبد الرحمن بن عوف حينما آل الأمر إليه وجعل اختيار الخليفة بين علي وعثمان، يعني هو سأل الناس، هو قال ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، هذا في البخاري، قال ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، مع أنه كان هو قال أنا أختار بينك وبين عثمان يا علي. سيدنا علي وافق، وهو ذهب ثم بعد ذلك بايع عثمان، لكن قال إني رأيت الناس فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، معناه فضلوه عليك يا علي. والناس ذلك الوقت من؟ الصحابة. فعلى هذا نحن نقول بفضل عثمان على علي، وكلهم فضلاء وكلهم نجباء وكلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب. نعم. ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائسا قادرا على تنفيذ الأحكام، من أهل الولاية أي قادرا على السياسة، أهل الولاية أي قادرا على القيادة والسياسة. وما معنى السياسة؟ هي في حقيقتها معناها القيادة وحسن النظر في رعاية الناس وتدبير شؤونهم وحثهم على ما فيه الأولى لهم ودفعهم إلى ذلك عند الإباء، هذه السياسة. ليست السياسة بالمفهوم اليوم، يعني اليوم صار في المفهوم أشياء كثيرة دخلت عليها، لكن الأصل اللغوي وهو المراد هنا هو حسن قيادة الناس إلى ما هو الأصلح في المجتمع، حسن قيادة الناس إلى ما هو الأصلح في المجتمع، هذا هو المراد، أن يكون قادرا على ذلك، يعني أن يكون قائدا. نعم. ليست الولاية هنا معناه لابد أن يكون وليا من الصالحين، ليس هذا هو المراد، لم يشرط فيه بلوغ الولاية، لأن بلوغ الولاية أمر خفي، لو رأيت ظواهره هذا لا يكفي أن تشهد للناس بأن ما فيهم حقيقة هو أن الله تولاهم، لكن نحن يعني نظن الخير في الناس من حولنا، لكن لا يشترط أن يكون وليا، لأنه لو شرط لكان هذا الشرط خفيا من حيث القياس، من أين تشهد لهذا أنه ولي على معنى الولاية الخاصة، كيف تعرف إلا أن تختبروه بالكرامات، ونحن يعني عباد الله الضعفاء. سبحان الله. نعم. قادرا على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. ولا يعزل ولا ينعزل. فإذا حينما ولا ينعزل يعني لا يثبت عليه حكم العزل إذا فسق وجاره، يعني إذا حصلت منه معاص أو حصل منه ظلم لا يؤدي ذلك إلى أي أن لو بدأ هذا الإمام حياته تقيا ثم انقلب إلى فسق وفجور لا يجوز للأمة أن تخلعه وقد بايعته، لكن لا تطيعه في المعصية، لكن لا تطيعه في المعصية، وكذلك لا يتركونه من النصيحة. يا إخوان لو أنه كل واحد بس ينقل نقلة خفيفة إلى الأمام، بارك الله فيكم، نقلة خفيفة إلى الأمام بارك الله فيكم حتى يتسع. نعم. وقد أشار المصنف إلى بعض أحكامه بقوله أكفي. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا بالظلم علينا، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة. جور هذه قرية في تركيا، هذه ينسب إليها الورد، أما الجور هو الظلم. نعم. وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم يعني فيما شرع الله، لا يطيعونهم في حرام. نعم. ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنه ولا يرون الخروج عليهم، ولأن المعصية العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاء أولى. لا، ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء، أي لا يشرط له بالأصل أن يكون معصوما من الذنوب، فبقاؤه إماما فبالبقاء هذا أولى. يعني إن كان بدأ على التقى وانحرف، ما هو أنت أصلا في بادئ ذي بدء لم تشرط أن يكون الخليفة تقيا عدلا أو وليا صالحا، لم تشرط. نعم. فبقاء أولى كذا في شرح القصائد. ففي سنن أبي داود مرفوعا: سيأتيكم ركيب مبغوبون يطلبون منكم ما لم يجب عليكم، فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم والتوفوا لهم. لكن ليس في الحرام إلا إذا كان يعني إذا ألزمك الإمام الظالم، إذا ألزمك شيئا ولا قدرة لك على دفعه فتدفع ظلمه بأداء هذا، أما بالأصل ليس لك أن تطيعه في معصية ربنا، ليس لك أن تطيعه في معصية ربنا، لا تخرج عليه لكن تنصحه ولا تطيعه في حرام. نعم. وفي الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر. فالصبر هنا المراد مع النصيحة، ليس الصبر في السكوت عن الحق، وليس الصبر بالتغاضي عن المعاصي وعن الفسق والفجور. كل مؤمن له على أخيه الحق بأن ينصحه، له على أخيه الحق بأن ينصحه، والحاكم بالنصيحة أولى من غيره. يروون عن بعض سلاطين المماليك الناس كانوا يهابونه، وكان زمن العز بن عبد السلام، فحينما كان في عسكره ومر الناس هربوا من الطرقات إلا العز بن عبد السلام، صارت الناس تقول له ابتعد، هذا موكب السلطان ما ابتعده. فلما وصل إليه السلطان ناداه باسمه وقال له يا محمود، اسمه محمود، قال له يوجد